والآن مع جدول ضرب الاثنين. اثنان ضرب اثنين تساوي أربعة، من كان مع الله كان الله معه. اثنان ضرب اثنين تساوي أربعة، من كان مع الله كان الله معه. اثنان في ثلاثة تعطينا ستة، هيا انقض من بصرك واخفض الصوت. اثنان في ثلاثة تعطينا ستة، هيا انقض من بصرك واخفض الصوت. اثنان في أربعة تعطينا ثمانية، راية الإسلام دوما عالية. اثنان في أربعة تعطينا ثمانية، راية الإسلام دوما عالية. اثنان في خمسة تعطينا عشرة، يا صاح احفظ لسانك واكتم السر. اثنان في خمسة تعطينا عشرة، يا صاح احفظ لسانك واكتم السر. اثنان في ستة تساوي اثني عشر، هيا امر بالمعروف وانهى عن المنكر. اثنان في ستة تساوي اثني عشر، هيا امر بالمعروف وانهى عن المنكر. اثنان ضرب سبعة تعطي أربعة عشر، سورة الملك تنجي من عذاب القبر. اثنان ضرب سبعة تعطي أربعة عشر، سورة الملك تنجي من عذاب القبر. اثنان في ثمانية تعطي ستة عشر، إن الغش حرام بجميع الصور. اثنان في ثمانية تعطي ستة عشر، إن الغش حرام بجميع الصور. اثنان في تسعة ثمانية عشر، يا عباد الله الأقصى في خطر. اثنان في تسعة ثمانية عشر، يا عباد الله الأقصى في خطر. اثنان ضرب عشرة تعطينا عشرين، أقيم الصلاة فهي عمود الدين. اثنان ضرب عشرة تعطينا عشرين، أقيم الصلاة فهي عمود الدين.